الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 21 من بعد عصر اليوم 22 من شهر رمضان لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، تأليف الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها، وأوصل إليها أرزاقها ومعائشها، وعلم أحوالها وأماكنها. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقد هيأ لعباده في الأرض جميع الأرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله اسما عظيما من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الرزاق. والرزاق اسم عظيم دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق مأخوذ من الرزق، الرزق هو فعل الله، والرزق هو ما يهبه الله عز وجل للمخلوق. والأرزاق متنوعة، ليست على ما يطلقه العامة على ما يكون من الأموال والطعام والشراب، بل الرزق يكون أعم من ذلك. فالأرزاق تشمل ما يهبه الله من العلم والفقه، وما يوفق إليه من الأخلاق، وما يوفق إليه من الأعمال الصالحة، وغير ذلك مما تقوم به الحياة وتقوم به الحياة الآخرة فالرزق أشمل مما يكون في أيدي الناس من الطعام والشراب، وكل ما يناله الناس في هذه الحياة فهو من رزق الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الرزق قد يكون من الحلال أو الحرام، فما يناله الناس ويصل إلى أيديهم كله من رزق الله، لكن قد يكون من الحرام وقد يكون من المباح. وهذا كما أن الله أعطى العباد القدرة على الطاعة والمعصية، أعطاهم القدرة على اكتساب الحرام والحلال بإرادته ومشيئته، وكل ما نالته أيديهم فهو من رزق الله، سواء كان من الحلال أو الحرام، لأن الله لو لم يشأ أن ينالوا هذا الشيء وينتفعوا به ما وصل إليهم. وخالف في ذلك المعتزلة وقالوا إن الرزق لا يكون إلا من الحلال، بناء على أصلهم أن أعمال العباد لا تدخل تحت إرادة الله عز وجل، فالعبد يطيع بحوله وقوته ويعصي بحوله وقوته. قالوا فالله يرزق الحلال والحرام لا يرزقه الله ولكن يكتسبه العباد. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف مذهبهم قال أرادوا تنزيه الله عن الظلم فنسبوه للعجز وزعموا أنه قد يحصل في خلق الله ما لا يريده الله. وسبب فتنة هؤلاء وأقرانهم من الجبرية الجهمية أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. فكل ما يفعله الناس من الطاعات والمعاصي والكفر والشرك والبدع كل ذلك بإرادة الله الكونية، لا يخرج أحد عن إرادته الكونية، ما شاء فعل وما لم يشأ لم يفعل، فعال لما يريد. فالرزق قد يكون من الحلال وقد يكون من الحرام لأنه يسر الله سببه فاكتسبه الناس وانتفعوا به، لكن هم ممتحنون مبتلون بهذا الرزق، فإن كان من حلال لم يحاسبوا عليه وإن كان من حرام حوسبوا عليه. فهذا في الرزق، والرزق هو فعل الله، والرزاق هو كثير الرزق أن يرزق عباده بالليل والنهار. ومن حكمة الله أنه كتب الأرزاق مع كتابة الآجال، لما كانت هذه الحياة لا تقوم إلا بالرزق فكتب الله عز وجل والجنين في الرحم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه عندما تنفخ الروح في هذا الجنين يسأل الملك يقول يا ربي ما أجله وما عمله وما رزقه، وشقي أم سعيد؟ فيكتب الله عز وجل، يكتب الملك بأمر الله أجل هذا ورزقه وعمله وهل هو من الأشقياء أم من الأتقياء. فالأرزاق مكتوبة، ولن يموت الإنسان حتى يستوفي رزقه، فالرزق والأجل يسيران في خطين متوازيين، إذا انقطع الرزق انقطع الأجل، ولا ينقطع الأجل حتى ينقطع الرزق. كل إنسان سينال رزقه. ولهذا تعجب بعض السلف من أن الإنسان يسعى لتحصيل شيء مكتوب وهو الرزق، ولا يسعى ذلك السعي في تحقيق ما لم يكتب له، لأنه في الشقاوة والسعادة قال أشقي أم سعيد، فيكتب هل هو شقي أم سعيد، وما يقول في الأرزاق هل يرزق أو لا يرزق. فالرزق محفوظ، والله عز وجل قد قدره عند وجود هذه النطفة إلى أن ينفخ في هذا الجنين الروح يكتب أجله ورزقه، ولكن ما يكتب سعيد أو تقي، يكتب أشقي أم سعيد. فمنهم من كتب من أهل السعادة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كان بعض السلف يشق عليه هذا الكتاب، كما قال ابن رجب رحمه الله قال قلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا. والإنسان سيوافى ويختم له على ما سبق في علم الله أن يكون عليه. فهؤلاء الخلق الذين تراهم كلهم مسطور في الديوان، ديوان الملك في اللوح المحفوظ، هل هذا شقي أم سعيد؟ وكل سيوافي هذا القدر المحتوم. ولكن لما كان الناس لا اطلاع لهم على ذلك، هم مأمورون ببذل الأسباب في تحقيق أسباب النجاة وأسباب الفوز والفلاح والابتعاد عن أسباب الردى والهلاك والبلاء، متوكلين على الله في فرارهم من النار وفي طلبهم للجنة. هذا حال المؤمن، ولا يتكل على الكتاب بل يتوكل على الله ويؤمن ويصدق بما سطر له في الكتاب. هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القدر والشرع، لما سئل كما في حديث سراق بن مالك أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أخبر بالقدر وأمر بالشرع. هذا الذي يجب على المسلم. وهذه الأرزاق قدرها الله، وكل سينال رزقه الذي قدره الله له، فلا يزيد حرص الحريص في الرزق، ولا يذهب بغفلة الغافل والساذج الرزق. ولهذا تجد بعض السذج لديهم أموال طائلة، وبعض أذكياء البشر من أفقر الناس، دليل أن الأرزاق بيد الله. الله هو الذي قسم الأرزاق، قسم الأعمال، قسم الأخلاق، وأعطى عباده ومنع لحكمة. فالإنسان يلجأ إلى الله أن يرزقه الرزق الحلال، وأن يقسم له من كل خير، ويعطيه من كل ما فيه نفع له في دينه ودنياه. قال المصنف رحمه الله: الذي تكفل بأرزاق المخلوقات كلها وأوصل إليها أرزاقها ومعائشها. جميع الخلائق من الإنس والجن وسائر الدواب والبهائم كلها تكفل الله بأرزاقها، ولم يجعل الله عز وجل بينه وبين خلقه وسائط، هو الذي يرزق ويعطي ويمنع. ولكن هناك أسباب، فالخلق متسببون ولا يرزقون، فلا يقول فلان رزقني، وإنما يقول فلان أعطاني، والله هو الرازق وهو الرزاق. وكل هذه المخلوقات لا تنال شيئا إلا بقدر الله وبأمر الله وبرزق الله لها، كما قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما من دابة، دابة هو كل ما يدب على الأرض ويمشي على الأرض من الإنسان والجان والحيوان، فالله تكفل بأرزاقها، إلا على الله رزقها، هو الذي تكفل بأرزاقها، ولا يجب على الله إلا ما أوجب على نفسه، وهذا من تمام خلقهم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فيدخل في الهداية، الهداية لأرزاقهم، علمهم كيف يكتسبون، وعلم هذه الحيوانات طرق أرزاقها، وعلم الأسماك في قاع البحر علمها وأرشدها إلى رزقها. وهذا الرزق يشمل نوعين، أولا الهداية العلمية بأن يعلمهم كيف يكتسبون، والأمر الثاني أن ييسر لهم سبل هذا الرزق، كما علم التاجر طريق التجارة والمزارع طريق الزراعة وسائر أصحاب الحرف، تجد الناس يتفاوتون في الحرف، هذا يفتح الله عليه ويعلمه هذه الصنعة ويكون متقنا لها فينال كسبه منها، وخير ما اكتسب الإنسان من عمل يده، كان نبي الله داود يكتسب من عمل يده، كثير من الأنبياء رعى الغنم، ونبينا رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، وكان يتاجر لزوجته خديجة في الجاهلية، فعرفته بأمانته وصدقه وأسندت إليه تجارتها. فالله عز وجل هدى هؤلاء الخلائق إلى تعلم الحرف والصناعات، ثم يسر لهم أسباب الأرزاق، فتجد هذا متقن لباب من أبواب العلم، لكنه لا يحسن أن يصلح سيارته إذا تعطلت، فيأتي هذا المهندس ويصلحها، وهذا يعمل في هذا، وهذا يعمل في عمل آخر، لتتحقق المصالح وتتبادل المصالح، هذا يبذل ماله وهذا يبذل خبرته وعلمه في هذا الأمر، حكمة من الله لتتحقق بذلك الأرزاق، ويحصل للناس أن ينتفع بعضهم من بعض. حتى الملوك ما استغنوا بما في أيديهم عن غيرهم، وسائر الوجهاء والأغنياء والأثرياء لديهم أموال وجاه، ويحتاجون إلى أصحاب الحرف اليسيرة لتتحقق بذلك المصالح، وينال الخلق أرزاقهم، يرزق بعضهم من بعض بتوفيق الله، وليس كل من بذل السبب تحقق له المسبب، فالله عز وجل هو الذي قدر الأسباب وهو الذي قدر المسببات، ولو شاء أن يعطل الأسباب لعطلها، ولهذا الإنسان إذا رزقه الله عز وجل فليعلم أن هذا من الله، الرزق من الله، والناس متسببون فيما قدر الله لهم، ويعلم مستقرها ومستودعها، مستقر كل إنسان ومستودعه في الدنيا والآخرة، فيما يستقر فيه بعد عنائه من النهار في الليل، ما بيته الذي يأوي إليه، ومستودعه الذي يكون فيه، أو ما يكونون إليه في القبور، أو منازلهم في الجنة والنار، فهو عليم بكل مستقر كل نفس، كل في كتاب مبين في اللوح المحفوظ، ليس فيه إيهام، وإنما قدر الله فيه الأرزاق والأجال ببيان ووضوح لا لبس فيه. نعم. وقال الله تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم، في هذا السياق من سورة عبسة يبين الله عز وجل كيف يسر الأرزاق وقدر أسبابها. إنا صببنا الماء صبا من السماء ثم شققنا الأرض شقا، وهذا في الأرض فعل في السماء فعل في الأرض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وأبا. هذه الثمار، هذه الخضار، وهذه الحبوب كلها من الله عز وجل. ثم قال: متاعا لكم ولأنعامكم. قيل الفاكهة ما يتفكى به الإنسان، والأب طعام الحيوان. كل الخضار التي تعيش عليها الدواب من الأب. فالمقصود أن الله عز وجل هو الذي أمر السماء أن تمطر، وهو الذي شق الأرض فلق الحبة وبرأ النسمة وشق الأرض بالنبات وجعل هذه الأرض مثمرة بعد جدب وقحط، وإذا بها تخرج من ثمارها ومن الخيرات التي أودع الله فيها متاعا لكم ولأنعامكم. وهذا دليل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الله يخلق بالسبب، فالله قادر أن ينزل عليهم الثمار والخضار من السماء كما أنزل المائدة على بني إسرائيل لما سألوا موسى، سألوا عيسى أن ينزل عليهم مائدة، فسأل الله أن ينزل عليهم مائدة فأنزل عليهم مائدة من السماء. الله على كل شيء قدير. وكانت مريم عليها السلام كان يدخل عليها زكريا، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. قيل أنه كان يوجد عندها فاكهة الصيف الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فهذه أرزاق أنزلها الله عليها. وكثرت الآيات في بني إسرائيل، فالله قادر أن ينزل هذه الموائد والخضار والفواكه من السماء، لكنه لحكمته جعل لها أسبابا، وهو نزول المطر وانشقاق الأرض بالزروع والثمار لينال الناس ثمارهم وطعامهم وفواكههم وما يقتاتون عليه. قال بعض أهل العلم: كم لله من نعمة في هذا الرغيف، هذا الرغيف الذي يلقى في الزبائن ويحقره الناس ويرون أنه ليس بشيء، لما يسر الله هذا الرزق فينال بأبخس الأثمان، بريال واحد تشتري أكثر من رغيف. هذا توفيق من الله، رزق من الله. ولو أن الله عز وجل منع هذا الرزق ما استطاع أن يشتريه إلا الأغنياء. ثم يسرف الناس: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حتى الفقراء يبيت يومه طاويا، فإذا وجد الطعام أكل منه قليلا وألقى في الزبالة. ينسى، ما أسرع ما ينسى الإنسان. قال بعض أهل العلم: كم لله من نعمة في هذا الرغيف، أنزل المطر خلق هذه الحبة ويسر وصولها إلى الأرض، لم تفسد. بعض الحبوب تفسد فلا تصلح، للغرس، ثم يسر هذه الحبة أن تثمر عددا من الحبوب، ثم يسر بعد ذلك حصاد هذه الحبوب، ثم يسر طحن هذه الحبوب فأصبحت دقيقا بعد أن كانت حبوبا، ثم يسر عجن هذا الدقيق، ثم يسر هذه النار المنضجة لهذا الرغيف، ثم يسر نضجه، ثم يسر ثمنه، ثم يسر شراءه. قد يوجد المال ولا يوجد الرغيف، إنسان في الطريق يكاد يموت من الجوع يبحث لا يجد رغيفا، فلا تظن أن المال هو المحقق للرزق. ويسر شراءه ويسر انتفاعك به. كم من إنسان اشترى رغيفا في سيارته ومات والرغيف بجانبه لم يأكل منه شيئا، أليس لنا عبر في ذلك؟ ثم يسر لك أكل هذا الرغيف، ثم يسر هذه الأسنان التي تقوم بطحن هذه بهذا الطعام في الفم، وهي مرحلة من مراحل توفيق الله عز وجل للانتفاع بهذا الرغيف. ثم يسر وصوله إلى المعدة. بعض الناس لا تقبل نفسه أن يأكل. ثم يسر هضمه، وبعض الأطعمة تصل إلى المعدة ولا تهضم. بعض الناس الآن يشكون من عسر الهضم ويأكل من الأدوية بإقدار ما يأكل من الطعام. لماذا؟ يهضم الطعام. كثير منا ما عرف حبوب الهضم ولا يدري عنها، توفيق من الله. ثم يسر هذا الطعام أن يكون أجزاء فضلات تخرج بتوفيق الله، ولهذا الإنسان إذا قضى حاجته يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وصافي الطعام يكون دما في العروق تقوم به الحياة، تتحرك الأطراف وتعمل تنشط. كم نعمة لله عز وجل في هذا الرغيف. ولهذا فإن الله يجب على المخلوق أن يكثر من شكر الله على هذه النعم وعلى هذه الأرزاق، فإذا كان هذا في الرغيف فكيف بهذه الموائد التي توضع على إفطارنا وعلى سحورنا ونتمتع بها الليل والنهار، وأصبح أبناؤنا وبناتنا لا يقدم لهم ما يقتاتون به، بل كل واحد منهم يقال ما الذي تحب، حتى تعودنا. وهذا من الترف، أنه إذا قدم الطعام لبعض الأسر قالوا فلان لا يحب هذا، ما كان الناس يعرفون يحب ولا يحب، هذا من الترف. وما كان الناس يشترون كل ما يشتهون. لقي رجل ابن عمر فقال ما هذا؟ قال طعام اشتهيته فاشتريته. قال أكلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ كل ما اشتهيت شيء اشتريته؟ هذا حالنا الآن. فهذا الترف وهذا الدلال الذي ربي عليه الأبناء والبنات مخالف لما أمرنا به من الاقتصاد، وأن يعودوا أن يكون حالهم حال اعتدال، لا تقتير عليهم ولا ترف زائد. ثم في النهاية لن يجدوا قوة البدن والصحة الأبدان في أكل ما تشتهي أنفسهم، لأنهم قد يشتهون ما لا نفع فيه من الأطعمة التي انتشرت في بلاد المسلمين مما يستقدم من البلدان الكافرة مما يسمى بالوجبات السريعة لا نفع فيها ولا خير مع بذل الأموال فيها من غير نفع. فهذه النعم التي يعيشها الناس نعم عظيمة تستوجب الشكر، كذلك الاقتصاد في النفقة، فلا إسراف ولا تقتير. صلى الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: والله تعالى هو الرزاق الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان وما تتغذى به وتنمو وتكمل، ويرزق الحيوانات كلها من أصناف الأغذية ما تتغذى به وتنمو نموها اللائق بها. فينبغي للعبد إذا سأل الله الرزق أن يستحضر الأمرين، بأن يرزقه رزقا حلالا واسعا، ويرزق قلبه العلم والإيمان والعرفان. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى أن الله هو الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم والمعارف وحقائق الإيمان ما تتغذى به. هذا كما ذكرنا، الرزق يكون في العلم وفي التقى وفي الأعمال الصالحة وفي الأخلاق وفي الأموال وفيما أيدي الناس من الطعام والشراب، كلها أرزاق. حتى الزوجة الحسنة الصالحة من رزق الله، والذرية الصالحة من رزق الله، والتوفيق من رزق الله عز وجل. ولكن أعظم الأرزاق أن ينال الإنسان رزقه وحظه من العلم بالله، ليكون عالما بالله، عالما بشرعه. العلم علم بالله وعلم بشرعه، علم بالرب المعبود، وعلم بالشرع الذي شرعه الله عز وجل لنا. وبهذا تقوم الحياة الأخروية، ويقوم الدين على هذا الرزق. كما أن الناس منهم من يرزق الكفاف، ومنهم من يرزق المال الطائل، ومنهم من يكون فقيرا. ناس ثلاثة أقسام في أرزاق الدنيا: صاحب فقر، وصاحب كفاف، وصاحب ثراء. فصاحب الفقر هو الذي لا يجد شيئا، وفوقه المسكين الذي يجد بعض ما لا يكفيه. والفقير قد يطلق على المسكين، والمسكين يطلق على الفقير، وكل منهما يدخل في أنهما لا يجدان ما يكفيهم. والكفاف، صاحب الكفاف هو الذي وجد ما يكفيه دون زيادة. وصاحب الثراء هو الذي وجد ما يكفيه وازداد ماله، فلديه وفرة ولديه زيادة عن حاجته. كذلك في العلم، من الناس من هو صاحب فقر، لأن الفقر في الأرزاق في الدنيا وفي أعمال الآخرة. الفقير مثل الذي لا يعرف يصلي ولا يصوم ولا يحج، فهو دائما يحتاج أن يسأل العلماء، كما أن الفقراء يسألون الأغنياء. فهذا فقير في العلم، يحتاج من يوجهه إلى دينه، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصاحب الكفاف في العلم هو الذي عرف دينه الذي أوجب الله عليه، وليس لديه توسع في العلم، يستطيع يصلي ويصوم يعبد الله، استغنى عن الناس، لكن ليس لديه علم واسع يستطيع أن يفتي الناس ويوجه الناس، وإنما عرف ما أوجب الله عليه وامتثل ما علمه الله في العمل. صاحب الثراء في العلم كصاحب الثراء في الماء، لديه علم واسع واطلاع على النصوص وعلى أبواب الخير وعلى أسباب الخير وعلى تفاصيل المسائل، فيسأل كما يسأل صاحب الثراء المال يسأل العلم. فالناس في العلم وفي المال على هذه الأصناف: فقير وصاحب كفاف وصاحب ثراء، إما في علم وإما في دنيا. وقد يجمع الله عز وجل لبعض عباده الأمرين، فيكون مستغنيا بماله ولديه فضل، كما كان بعض الصحابة شكى فقراء الصحابة قالوا إن لنا إخوانا لديهم فضل أموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال ينفقون منها، فضل أموال تزيد عن حاجتهم. فمن الناس من لديه فضل مال ويرزق التوفيق والعلم ويستعين بماله على طاعة الله، فهذا خير المال، كما جاء خير المال الصالح للرجل الصالح: مال اكتسب من حلال وأنفق فيما شرع الله عز وجل. كذلك الأرزاق المتعلقة بالدنيا هي من الله عز وجل. ونبه المصنف رحمه الله إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يستحضر فقره وحاجته لله في الرزقين، في العلم والمال والطعام والشراب، وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه وهو أصدق القائلين في الحديث القدسي العظيم: قل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا فقر الناس في هدايتهم وطعامهم وشرابهم، طعام والشراب تقوم بهما الدنيا، والهداية يقوم بها الدين، والإنسان محتاج إلى هداية وإلى طعام وشراب، وكلها بيد الله، يسأل الله أن يرزقه من هذا وهذا، ولكن يسأل الله أن يرزقه الرزق الحلال، لأن الله قد ييسر المال ويقع في يد الإنسان بشبهة، أو قد يفتن به يأتيه من طريق حرام فلا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، فيسأل الله أن ييسر له الرزق الحلال، وييسر له أن ينفقه في وجوه الخير التي شرع الله. فالمال يبتلى به الإنسان مرتين: مرة في جمعه ومرة في إنفاقه، هذا بخلاف العلم، العلم يبتلى به مرة واحدة، يسأل عن علمه ماذا عمل به، ولا يسأل كيف حصلت العلم، ويسأل كيف حصلت المال. وهذا دليل على أن تحصيل العلم خير من تحصيل المال، لأنك لن تسأل كيف حصلت العلم، لكن ستسأل عن العلم هل عملت به أم لا. وأما المال تسأل عن كسبه، عن اكتسابه ونفقته، من أين اكتسب وفيما أنفقه. فلا بد من الوقفتين: وقفة عند الاكتساب ووقفة عند الإنفاق، حتى يسلم المؤمن من تبعة هذا المال. هذا المال بلاء، مصيبة لا يعلمها إلا من أدرك خطورتها، يجعله الله في يدك ليبتليك هل تنفقه في وجوه الخير وتعطيه لمستحقيه، لأن الله جعل حقوقا في هذه الأموال التي في أيدينا، هذا حق للزوجة، هذا حق للأولاد، هذا حق للوالدين، هذا حق للفقراء، الزكاة حق للفقراء، والنفقة الواجبة حق للأسرة، والنفقة المستحبة حق للمعوزين والفقراء من المسلمين. ابتلاء من الله، فإذا حقق الإنسان ما أمر الله عز وجل به من اكتسابه من وجوهه الحلال ومن إنفاقه فيما شرع الله عز وجل سلم الإنسان منه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: ورزقه لعباده أيضا نوعان، نوع له سبب كما جعل الله الحراثة والتجارة والصناعة وتنمية المواشي والخدمة ونحوها طرقا يرتزق بها جمهور الناس. قال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش، أي أسبابا ترتزقون بها. ونوع يرزق الله تعالى به عبده بغير سبب منه، كان يقيض الله له رزقا قدريا سماويا محضا أو على يد غيره من غير أن يكون من المرتزق سعي في ذلك، لأجل الاحتراز عن السؤال فإنه من جملة الحرف، ولأجل الاحتراز عن من تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيد أو مالك، فإن هذه إما من عمل الإنسان يعني من آثار عمله، وإما أن يكون تابعا لغيره. نعم، هنا نبه المصنف إلى أن الأرزاق ترجع إلى نوع، نوع له سبب، كما جعل الله عز وجل الحراثة والتجارة والصناعة، كما ذكرت أن الله عز وجل يسر سبل الأرزاق بما علم الناس من الصناعات والحرف التي بها يكتسبون وبها يخدمون غيرهم فينالون أجرهم على قدر ما قدموا من هذه الأشياء التي يتقنونها. والنوع الثاني رزق يرزقه الله للعبد بغير سبب منه، كطعام أو غيره، ما يشعر الإنسان إلا وقد أتي له بطعام من غير أن يطلبه، أهدي له أو أعطاه إنسان، وإذا به يكتسب ويأكل ويطعم من هذا الشيء الذي لم يبذل سببا في طلبه، وإنما رزقه الله عز وجل. فكل ذلك من الله عز وجل بتوفيق الله، يرزق السبب لتحصيل الرزق ويرزق من غير سبب، وييسر الأمور وينال الإنسان طعامه وشرابه من غير أن يخطر له ببال. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولكن نريد أنه يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندها ولا عمل لها ولا سعي منها، إما عاجزة عجزا كليا أو كسلانة عن طلب معيشتها، والله تعالى قد قدر لها من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا ترتقبها، وكائن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله لأنه يوجد في بعض المخلوقات لم يقدر الله لهم الاكتساب، إما لعجز بدني وإلا لعجز في الإرادة والعزيمة. العجز البدني هو عجز الجوارح والأعضاء، وعجز العزيمة هو الكسل وعدم العزيمة في طلب الرزق، ومع هذا الله يرزقهم لطفا منه ومع تقصيرهم في طلب الرزق، كهذا الكسلان الذي قصر في طلب الرزق ومع هذا يرزقه الله عز وجل. وهذا إذا كان يرجع إلى كسل فإنه مذموم، وإن كان يرجع إلى بدعة فهو أشد في الذم، لأن هناك طوائف من بعض المتصوفة يقولون الإنسان لا يسعى للرزق يأتيه رزقه، وهؤلاء يبالغون في التوكل فيعطلون الأسباب. وبعضهم يقول: إن قدر الله رزقي سيأتيني ولن أكتسب، وهذا انحراف خطأ. قد جاء في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. قال العلماء لما ذكر الله التوكل ذكر بذل السبب، قال كما يرزق الطير تغدو يعني تخرج من أوكارها من العش إلى طلب الرزق ثم تعود بطانة ممتلئة البطون، ما بقيت هذه الطيور في أماكنها وإنما خرجت في طلب رزقها فرزق الله. وهذا الطير هو أضعف المخلوقات، ضعيف جدا، حتى إن بعض الطيور لا تستطيع أن تأكل بعض الطعام وهو موجود عندها لضعفها عنه، ومع هذا يرزقها هذه الطيور الضعيفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سببا من الطير وهو أنه يسعى لطلب رزقه، فلا ينبغي أن تكون الطيور أفضل منه. يبقى الإنسان في بيته وهو قوي البدن يقول لو قدر الله لي الرزق سيأتيني، هذا مذموم. وقد يقدر الله الرزق لطفا به ولكنه محاسب على تركه السبب في بذل الرزق، كون بعض الناس إذا كفف الناس ويسأل الناس هذا مذموم. يأتي الرجل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم من كثرة سؤال الناس، ذهب لحم وجهه كما يقول بعض الناس، يقول ذهب لحم وجهه إذا عرض وجهه للسؤال. لماذا الإنسان يعرض نفسه إلى هذا الحال للكسل ولعدم اجتهاد في طلب الرزق؟ اخرج واطلب الرزق، وإن لم تجده في بلد فاطلبه في بلد آخر إلى أن يفتح الله عليك. ولهذا ذكر بعض أصحاب الهجرة من بعض المسلمين في بعض الأماكن اشتهروا بالهجرة في طلب الرزق، فكانوا يقولون إن لم نجد رزقا في بلد ذهبنا لبلد آخر. فأصبح بعض هؤلاء الذين يخرجون لطلب الرزق من أثرى الناس، من كبار أثرياء العالم، هذا معروف في بعض الجلسيات، فأصبحوا أصحاب أموال طائلة لأنهم بذلوا الأسباب في الرزق فرزقهم الله. فلا يبقى الإنسان في مكان واحد بل يطلب الرزق، ولا يدري الإنسان أين يقدر رزقه. بعض الناس لا يريد أن يغادر المكان الذي هو فيه ولا ينتقل من مكان إلى مكان، يريد رزقه أن يأتي في بيته، وإن لم يأتي في البيت فلا بأس في مدينته. لا، قد يقدر الله الرزق في مكان آخر، أخرج إليه وابذل السبب. وجرب الناس، كل من خرج لطلب الرزق وفقه الله، لكن لا بد من بذل السبب. فهنا انحرافات كثيرة دائما في السلوك وفي الأخلاق، منهم من يتوكل وهذا يسميها العلماء تواكل وليس توكل، ومنهم من ليس لديه شبهة لكنه فيه كسل لا يعمل. والإنسان يجب عليه أن يعمل ولا يبلغ الحد إلى الطرف الآخر وهو الهلع في طلب الدنيا والجري وراءها مع تعطيل العبادة. بعض الناس يقول التجارة لا تسمح لنا بأن نصلي الصلوات في وقتها، مشغولون في الدنيا. ما خلقت للدنيا، خلقت للعبادة، أدي العبادة وبعدها اكتسب. فلا مبالغة في طلب الدنيا ولا كسل عن الاكتساب ولا شبه متعلقة بدعوة التوكل على الله في الرزق من غير سبب. نعم. صلى الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: من لطائف رزقه أنه قد يرد على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قوة حال وقوة توكل، ييسر الله له بسببها رزقا عاجلا، وقد يأتيه ذلك بدعوة مستجابة وخصوصا عند الاضطرار. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فكما أن الباري إذا رأى عبده مضطرا إلى كفايته منقطعا تعلقه بغيره أجاب دعوته وفرج كربته، فكذلك مضطر إلى طعام أو شراب متى وصل إلى حالة ييأس فيها من كل أحد ويوقن بالهلاك أتاه من رزق ربه وألطافه، وألطافه ما به يعرف غاية المعرفة أن الله تعالى هو المرجو وحده لكشف الشدائد والكروب. فكم من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدالة على لطف الملك الوهاب. نعم، هذا من لطف الله عز وجل، أنه قد يقدر الفقر على بعض الناس لكن يرزقه قوة إيمان وتوكل على الله، هذا لا يرجع إلى كسل، لكنه بذل فلم يوفق، لكن الله رزقه من قوة التوكل والصبر والتحمل، حتى إن بعض الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم يعطيهم الله من قوة التحمل على الجوع وعلى قلة المؤونة ما تقوم به حياتهم، وكان أهل الصفة فقراء المهاجرين، ليس لديهم طعام وليس لديهم مأوى، وإنما يأوون إلى المسجد يتصدقوا عليهم إلى أن أغناهم الله عز وجل. فالله عز وجل قد يقدر لهؤلاء رزقا، إما بدعوة مستجابة أو لطف من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال بعض العلماء المضطر هنا قد يكون كافرا قد يكون مسلما، وهذا من لطف الله بكل مضطر، لأن الله رحيم، إذا رأى عبده في حال اضطرار رزقه ويسر أمره. وكم لله عز وجل من آية وكرامة تظهر لبعض الناس عندما يحتاج، ولكن هذا لا يستشعره الناس إذا كانوا في غنى، ولكن لو أن بعضهم تعرض لبلاء أو أن يفقد في صحراء أو أن يكون في البحر ييسر الله له من أسباب النجاة والرزق ما لا يخطر ببال، ويهيئ له ذلك حتى إنه تحصل الكرامات وينزل عليه الطعام ويأتيه الماء، كل ذلك من لطف الله تبارك وتعالى. لكن لا ينبغي للإنسان أن يطلب الكرامة، لهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الكرامات قد تكون للحاجة، لحاجة منقطع في الطريق للطعام فيرزقه الطعام والشراب، وإن كان الولي الصالح لم تعرض له هذه الحال لا يأتيه طعام في بيته ولا شراب، لأنه لا يحتاج لذلك. ولكن الكرامة التي هي ملازمة للاستقامة هو أن يثبت الله هذا الولي على دين الله، هذه أعظم كرامة، وهذه الكرامة متحققة لكل ولي، وليس لكل ولي كرامة متعلقة بالتأثير والخلق، بمعنى أن الله عز وجل يجري على يديه الأمور الخارقة للعادة. وأما الاستقامة على الدين فهي كرامة كل ولي، بل كلما ازدادت درجته في الولاية كلما زاده الله توفيقا وتسديدا وإعانة في عبادته وفي طاعته لله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن ألطاف رزقه أن كثيرا من المرضى يبقون مدة طويلة لا يتناولون طعاما ولا شرابا، والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلا منه وكرما، ولو بقي الصحيح بعض هذه المدة عن الطعام والشراب لهلك. نعم، هذا من لطف الله أنه قد يقدر البلاء ويقدر الصبر معه، ويقدر عدم انتفاع الإنسان بالطعام أو عدم قبوله للطعام، ويقدر قوته على الصبر عن الطعام. كما يلاحظ أن بعض المرضى لا تقبل نفسه الطعام ويبقى سنين ولا يأكل، يتعجب الناس كيف يعيش هذا، وهذا من لطف الله. ولو أن الصحيح بقي هذه المدة لهلك، وهذا كثير من الناس يقول نتعجب كيف فلان يعيش لا يأكل شيئا، بعضهم يشرب الماء ويشرب قليل من اللبن أو الحليب ويعيش على هذا سنين طويلة، خاصة بعض كبار السن، كيف عاش هذا الإنسان؟ هذا من لطف الله عز وجل، لأن الله إذا بارك في شيء جعل فيه النفع، ليست العبرة بكثرة الطعام وإنما بما يكون فيه من البركة. فقد يشرب الإنسان ماء زمزم ويكتفي به عن الطعام، كما حصل لبعض الصحابة لأبي هريرة ولغيره أنهم سمنوا حتى أصبحت لبطونهم طبق من الشحم بسبب زمزم. وهذا ذكره بعض الصالحين الصادقين في شرب زمزم أنهم داوموا على ذلك فازدادت أوزانهم وحسنت صحتهم، لكن هذا يحتاج إلى قوة إيمان. فالعبرة بالبركة ولو كان طعام، الطعام الذي يطعمه ماء، والصحيح أن الطعام يشرب يطلق على كل ما يطعم ومن ذلك الشراب، وإذا فصل قيل طعام وشراب، وإذا أجمل أطلق الطعام على كل ما يطعمه الإنسان من الأكل والشراب. فهذا من لطف الله عز وجل. وقد يقدر الله عز وجل على بعض الناس أن نفسه لا تقبل هذا الطعام أو لو أكله لتضرر به، ولكن يجعل الله له عوضا في غيره فتقوم هذه الأطعمة التي يأكلها مقام هذا الطعام الذي منع منه. وكم لله من لطف في هذه الأرزاق وفيما يقدر على الناس من هذه الألطاف ومن هذه العطايا والمنن التي يعيشها الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن لطائف رزقه أن الأجنة في بطون الأمهات جعل غذاءها في أرحام الأمهات بالدم الذي يجري مع عروقها، لأنها لا تحتمل غذاء تأكله وتشربه، ولو فرض ذلك لأضر به في الرحم وأضر بأمه بما يخرج منه من الفضلات. ثم لما وضعت الحوامل أولادها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العادية، أجرى له الباري من ثديي أمه لبنا لطيفا خالصا سائغا للشاربين، فيه الغذاء الطعامي والغذاء الشرابي، فلم يزل كذلك حتى قوي على تناول الأطعمة الغليظة. نعم، هذا من لطف الله. انظر إلى هذا الجنين عندما يكون في الرحم، قدر الله عز وجل طعامه في بطن أمه من خلال هذا الدم الذي يكون في وقت الحيض يخرج من المرأة، فإذا حملت انقطع عنها تحول إلى طعام آخر، وهذا الدم دم فساد وله رائحة منتنة ومتغيرة، ولكن الله يجعل هذا طعاما في عروق هذا الصغير يعيش مدة بقائه في الرحم. ولو جعل الله طعامه من جنس طعام الناس بعد الولادة لأضر بأمه لما يخرج منه من الفضلات، ثم بعد ذلك بعد ولادته ينتقل إلى نوع آخر من الطعام وهو اللبن. وسبحان الله، المرضع أيضا ينقطع عنها الحيض في الغالب بسبب الرضاعة، ولا يحصل لكل النساء، وتدر باللبن على هذا الجنين ويكون طعامه وشرابه إلى مدة، ثم ينتقل إلى الأطعمة متدرجا فيما يعطى. كل ذلك من لطف الله. ومن لطف الله أن هدى الأم إلى طعام هذا الابن في التدرج في إطعامه. كل أم تقول: لا، ابني صغير لا يتحمل هذا الطعام. من الذي هداها؟ من الذي أرشدها؟ تختار له من الطعام ما يسد حاجته من غير ضرر، وهذا من هداية الله لها، من توفيق الله لها، إلى أن يبدأ هذا الصغير حتى يطعم ما يطعم الناس. كل ذلك من رزق الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وكذلك لما كان في حال وضعه غير مقتدر على مباشرة ذلك بنفسه، حنن الله تعالى الأمهات من الآدميين والحيوانات، وأوقع في قلوبها الرحمة العظيمة والرقة على أولادها، فأعانت أولادها على تناول الأرزاق والأغذية، فتبارك الله اللطيف الخبير. وتنوع الأرزاق وكثرة فنونها لا يحصيها وصف الواصفين، ولا تحيط بها عبارات المعبرين. نعم، هنا أشار أيضا إلى وضع هذا الصغير أنه لا يستطيع أن يأكل الطعام ولا أن يشرب الشراب، ولكن جعل الله في قلوب الأمهات من الإنسان والحيوان ما تحن به الأم على صغيرها وترضعه من ثديها، حتى الحيوانات الكاسرة تحن على صغارها وترضعه، والإبل التي تكون في ضخامة أبدانها لا يستطيع صاحبها أن يقوم بحلبها حتى يقرب يعني هذا الصغير والحوار لأمه فتحنو ويدر الضرع اللبن في ضرعها فيقوم بحلبها، هذا شيء مجرب عند أهل الإبل وأصحاب أيضا المواشي، حتى إن هذه الحيوانات من بهيمة الأنعام إذا قرب صغيرها إلى ثديها در اللبن تدفق من الثدي. سبحان الله، من الذي أرشد هذه المخلوقات وجعل في قلوبها الرحمة حتى تحنو هذه الأمهات على أولادها إلى أن يكبر هذا الصغير من بني الإنسان ومن الحيوان، وعند ذلك يهديها الله هداية لطعامه، حتى الحيوانات يهديها إلى ما تعيش عليه، منها من يأكل اللحوم، منها من يأكل الخضار، منها من يأكل الأطعمة الأخرى، هداها الله عز وجل لمصالحها. ثم ذكر المصنف رحمه الله في آخر حديث أن تنوع الأرزاق وكثرة يعني أسبابها لا تحيط به أوصاف الواصفين ولا عبارة المعبرين، لأن لطف الله أعظم وما خفي علينا أعظم، ولكن نرى أن كل هذه الخلائق تقوم في هذه الحياة وتكفل الله بأرزاقها ويسر لها الأسباب، يسر لها الأرزاق بحكمته وبلطفه وبإحسانه إلى خلقه، وبهذا استحق هذا الاسم العظيم الرزاق، وهو يدل على كثرة الأرزاق كثرة الرزق وكثرة المرزوقين الذين يرزقهم الله لا يحملون رزقهم ولا يملكون طعامهم ولا شرابهم ولا يملكون أسباب الانتفاع به لو ملكوه بأيديهم، فكم من إنسان يملك المال لكنه لا يستطيع أن يشتري به، وقد يشتري به ولا ينتفع بما اشترى، وكم لله من حكمة فيما يعطي ويمنع، فهذا غني يملك الأموال الطائلة لو أكل قطعة لحم لهلك بسببها، وهذا فقير ليس عنده شيء يرزقه الله اللحم ويأكل، كيف رزق الله هذا الفقير ما منع منه الغني مع وجود المال ومع فقد هذا الفقير للسبب وخلو يده من المال الذي يشتري به، وإذا برجل يتصدق عليه بهذا اللحم أو بطعام آخر، كل هذا من العبر التي يعتبر بها الإنسان في أن الإنسان لا ينال رزقه بنفسه وإنما هو بتوفيق الله عز وجل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: هل الرازق من أسماء الله تعالى أو من صفاته؟ هذا ذكره بعض أهل العلم ويحتاج إلى دليل، فإذا دل عليه الدليل الذي دل عليه الدليل الرزاق، من أهل العلم من يأخذ بمعنى الرزق أن الله يرزق من يشاء يقال رازق، والرزاق أبلغ من الرازق. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الفتاح والرزاق؟ الفتاح هو كل ما يفتح الله به من أبواب الخير، وقد يكون الفتح في باب من أبواب الرزق وفي غيره، والرزاق يكون بهبة الله عز وجل الأرزاق لأصحابها. فالرزاق له معنى غير الفتاح. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز قراءة الفاتحة بعد الإمام في صلاة التراويح والتهجد؟ نعم، يقرأ أو يقرأ المأموم الفاتحة بعد قراءة الإمام في سكتات الإمام حتى في التراويح وفي التهجد. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم قطع الصلاة في المسجد المكي والمسجد النبوي؟ قطع الصلاة محرم في هذين المسجدين وفي غيرهما، وشاع بين العوام وبعض الناس أنهم يقولون أنه لا بأس بقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي في المسجدين، ولا أدري هذه الفتنة كيف وصلت إليهم ومن الذي لبس عليهم في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يحدث: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، يأتي من يقول أنت في الحرم لا بأس نمر بين يديك، من الذي أفتاكم بهذا وأين الدليل؟ ولكن بعض أهل العلم قال إذا وجد الزحام الشديد كما يحصل أحيانا من التزاحم في المسجدين مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعند الضرورة يعني يعفى عن الناس. لكن ما قالوا إن المرور بين يدي المصلي في المسجدين أنه مباح، ولكن هذا المثال الذي ذكره بعض أهل العلم فهمه بعض الناس على غير وجه. ونحن نقول أن الذي يبيح هذا هو الضرورة في هذين المسجدين وفي غيرهما، مثل إنسان جاء يصلي على الباب وألصق ظهره بظرفة الباب وليس للناس مدخل ولا مخرج للمرور بينه، ماذا يفعل به هذا في شدة زحام؟ هذا هو الذي جنى على نفسه وعلى غيره. ولهذا الاعتداء قد يكون من المصلي وقد يكون من المار، فالمصلي لا يصلي في طريق الناس ويتخذ سترة، والمار لا ينبغي له أن يمر بين يدي المصلي ويقول أنت في الحرم. أنا ما أدري كيف يتحمل بعض الناس، والله لما أراهم أني أشفق عليه، يأتي لصف فيه 100 رجل صلون السنة الراتبة بعد الصلاة مباشرة ويريد أن يخرج في هذه اللحظة ويمر من أمام هذه الصفوف، قد يكون آلاف، ولا يحدث نفسه بما فعل، ما يدري هذا المسكين كم جنى على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي، ما ليس المصلين، مصلي واحد، وهذا يقطع صلاة الناس، ما الذي تريد؟ والله لو كانت طائرة تسافر وتبقى في بلدك ولا تكسب هذه الأثام، مع أن ليست الأمور لم تصل إلى هذا الحد، مسارعة من أجل أن يسبق الناس في المخارج يجد الطريق فارغ بس، وبعد ذلك ما عنده الشغل، وإنما حب العجلة. ثم الإنسان أعرف بنفسه، إذا كنت تريد الخروج مبكرا سري في طرف المسجد، اتخذ طريقا لا تعظم أثامك بكثرة المرور بين يدي المصلي، ولا تمر بين يدي مصلي واحد، ولو انتظر هذا المار 5 دقائق خصوصا بعد الصلوات وبعد قيام الناس لأداء السنة الراتبة، غالب الناس يصلون، لو وجد مسلكا وطريقا يخرج من غير أن يقطع أو يمر بين يدي مصلي. ومن الأخطاء أيضا بعض إخواننا الوافدين، إذا جاء إنسان يريد أن يمر بين الصفوف والصلاة مقامة خلف الإمام يمنع الناس، وهذا جهل، يمنع الناس، يظن أن الآن المرور بين يدي المصلي لا يجوز إذا كان الناس يصلون خلف الإمام، هذا هؤلاء سترتهم الإمام، فيجوز المرور بين يدي المصلين إلى سد الفرج وليس في ذلك حرج، ولكن المنفرد والإمام لا يمر بين أيديهم، ويجب على المسلمين أن يراعوا هذا الأمر. وإذا كنت أنت تعتقد أن المرور بين يدي المصلي جائز ومباح فلا تجني على المسلم في أن تقطع صلاته، فإن المرور بين يدي المصلي ينقص من أجره، وهذا اعتداء على المسلم في صلاته. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: بعض المصلين في صلاة العصر عندما رفع الإمام بعد السجود الأول وجلس بين السجدتين سمعوا صوتا للإمام يدعو، فظنوا أنه كبر للسجدة الثانية فسجد البعض، وبعضهم فاته السجود بين جلوس بين السجدتين، وبعضهم لم يستدرك هذا، فماذا عليهم؟ هذا إذا سجد يظن أن الإمام قد سجد ورجع إلى موطنه ليس عليه شيء، وإذا يعني سجد وسبق الإمام في سجوده وبقي على سجوده ولم يرفع حتى رفع الإمام ليس عليه شيء من حيث الإعادة، لكنه لو كان عالما بذلك فهو آثم لسبقه الإمام وأما إذا سجد وفاته ركن بحيث يعني سجد وقام الإمام ورفع وسجد سجد الثانية وفاته شيء من الصلاة، هذا يجب عليه أن يؤدي ركعة بعد تسليم الإمام ويسجد للسهو، لأنه إذا ترك بعض أركان الصلاة لابد أن يأتي بها. وأما إذا تابع الإمام فيما هو فيه كالذي حصل من هذا السائل، وأن بعضهم يظن أن الإمام قد سجد فيسجد ثم يرجع إلى الجلسة بين السجدتين ثم يسجد مع الإمام ليس عليه شيء، أو أنه سجد وأطال السجود وبقي على سجوده حتى رفع مع الإمام ليس عليه شيء مع النسيان والذهول. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة تقول من خارج هذه البلاد، تقول: عندي شغالات في هذه الأيام في رمضان لنظافة المنزل وهن من النصارى، فهل يجوز لي أن أعطيهن الطعام في أثناء نهار رمضان؟ هؤلاء المستأمنون ومن يأتون إلى بلاد المسلمين من غير المسلمين يمكنون من دينهم، ولا بأس أن يعطون الطعام لأنهم غير مسلمين، وهذا عند من يقول من أهل العلم أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. من يقول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة يقول أنهم يجب عليهم أن يمسكوا، ولكن هذا الصحيح هو الأول، أن هؤلاء غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهؤلاء المستأمنون والمعاهدون الذين يأتون لبلاد المسلمين ويقرون على أصل دينهم ويعطون ما يعني يحتاجون إليه، ولكن لا يظهر هذا أمام المسلمين، لا يأكلون أمام الملأ وأمام الناس، وإنما يأكلون في بيوتهم وفي أماكنهم حتى لا يكون هذا فتنة لبعض المسلمين، فإذا رأوهم يأكلون تجرأوا وأكلوا كما يأكل هؤلاء. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: نريد نصيحة لبعض المعتكفين حيث يضع أغراضه على الخط الذي يستوي عليه الناس في الصلاة، وبعضهم كذلك في صلاة التراويح لا ينتقل من مكانه للصلاة في الصفوف الأخرى وتكون هناك فرج كبيرة. نعم، هناك حقيقة مكالفات كثيرة من بعض إخواننا الآن الذين يقومون بوضع الأمتعة للاعتكاف أو لحجز الأمكنة، تجد المسجد ممتلئ عندما تقام صلاة القيام خاصة، ممتلئ المسجد بالسجاجيد والفرش، ولا يدري الإنسان، قد يكبر ويصلي ويأتي بعد ذلك رجل يريد أن يصلي في مكانه، وقد تبقى سجادة إلى أن تنتهي الصلاة وما أتى صاحبها، هذا اعتداء على المكان، فيجب على المسلم أن يراعي أدب المسجد وأدب الصلاة، إذا كان لا يريد أن يصلي يرفع السجادة وهذا الشرشف أو هذا الشيء الذي وضعه في مكانه حتى يعرف الناس أنه لن يصلي فيصلون في هذا المكان ويسدون الفرج، وهذه الجناية علينا جميعا، تنقص صلاتنا وأجرنا للخلل في صفوفنا، فيجب علينا أن نراعي هذا، الاعتكاف والنوم له وقت، فإذا جاء وقت الصلاة كل يرفع متاعه من مكانه وتهيأ هذه الأماكن للصلاة. إن كنت في هذا المكان صلي، وإن كان المكان يتسع لغيرك معك قدم من الصفوف من يسد الفرجة حتى تكتمل الصفوف. بعض الناس يظن أن العبادة براحة البدن، يجعل له سجادة كبيرة ويمد بين قدميه ويمكن متر أو نصف متر بينه وبين هذا ومثلها بينه وبين الآخر، ويظن أنه مرتاح، يقول والله ارتحنا الليلة في الصلاة. ما ارتحت في عبادتك لو كنت تفقه، بل أخللت بها ضيعت أجرك. العبرة ليست براحة الأبدان، وإنما بأداء هذه العبادة على وجهها الصحيح. فنحن في صلاة نؤدي الصلاة ونتم الصفوف نسد الفرج، الشيطان يتخلل بين هذه الفرج، كما ثبت في 3 أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال رأيت الشيطان يتخلل بين الصفوف كمثل الحذف، وقيل هي صغار الغنم التي أحيانا يعني تدخل بين الناس في الصفوف وكذا، يتخلل الشيطان. فإما أن يكون مسلم يصلي بجنبك أو شيطان يلازمك في صلاته، وبعض الناس ما يكتفي بشيطان واحد، واحد عن يميني وآخر عن يساري، ويقول ما خشعنا في الصلاة وجاءني نعاس ونوم وما وفقت بسبب ما اكتسبت. فهذه عبادة يجب أن نحرص عليها، ولا يجوز لنا أن نعيق المسلمين عن صلاتهم بأي شيء. ونحن ما أتينا للمسجد إلا للعبادة، ما أتينا لراحة الأبدان وللتوسع في المفارش ولاختيار الأماكن الواسعة، أتينا نؤدي عبادة ونعين إخواننا على طاعة الله، نهيئ المسجد كما يحصل التنظيم الجيد الذي نلاحظه من بعض إخواننا جزاهم الله خيرا، وهذا بعد توجيه من القائمين على المسجد في السفر، تجعل السفر وما أن قبل إقامة الصلاة كل صاحب سفرة يقوم برفع سفرته ووضعها في الكيس، وقد هيئ المكان للصلاة بعد أن كان ممتلئا بالسفر، شيء جميل. وهذا جمع بين حسنيين، بين إطعام الصائمين وبين تهيئة المكان للمصلين. نريد هذا أيضا في الاعتكاف، نائمون جاء وقت الصلاة قبل الصلاة بساعة، المعتكف ينبغي له أن يستيقظ حتى يجد فرصة للوضوء من براحة وعدم استعجال، ويأتي وقد هيئ المكان للمصلين. كما أن نرفع السفر ونهيئ المكان للمصلين، نرفع السجاجيد وهذه الشراشف والبطانيات والأمتعة حتى نهيئ هذا المكان للمصلين. إذا وضعت السجادة وقت الصلاة ولم تصل في هذا المكان وبقي هذا المكان فارغا، فأنت تحمل إثم هذا المكان الذي منعت من الصلاة فيه بوضع هذه السجادة التي لا يجوز أن يحجز بها المكان من غير حاجة، فكيف وأنت تحجز بها مكانا في الصف لا تصلي فيه ولا تجعل غيرك يصلي فيه؟ هذا اعتداء. نحن نريد الأجر لا نريد أن نكتسب الآثام. بعض الناس يعتكف وقد يكسب من الآثام بقدر ما أدى من الأعمال الصالحة، يحسن ويسيء، يصلي لكنه سيء الخلق، إذا بقي في مكانه الناس يخشونه. وأنا أعرف ناس في المسجد لا أحب أن أصلي بجانبه ولا قريبا منه، ويفر غيري كما أفر من هذا المكان لسوء خلق رجل، اتخذ مكانا وكأنه في بيته سيء الخلق، وكأنه أوكل بهذا المكان بتنظيمه بتقديم الصفوف وتأخيرها، يفرش لهذا السجادة صلي هنا ولا ترفع السجادة، وأنت تقدم وأنت تأخر. بذل المسؤولون كثيرا في نصحه فلم ينزجر. فنحن نسأل الله أن يهدي وأن يقل في المسلمين مثل هذا الرجل، ونقول لا كثر الله في المسلمين أمثاله، لأنه مؤذي للناس في مسجده، معتدي على المكان. الدين ما يؤخذ بالمغالبة ولا بسوء الخلق ولا بالشراسة ولا بعبوس الوجه، وإنما بطلاقة الوجه والإحسان والرفق. بعض المسلمين إذا صليت بجنبه كأنه يريد أن يدخلك في قلبه، فتدعو له تقول جزاك الله خيرا، وما تملك إلا وأن تدعو له في سجودك لما يبدو عليه من الرفق والرحمة والخير. فنحن في زمن تسابق للخيرات، حسن الخلق، إحسان للمسلمين، والفسح في المكان لمن جاء يريد أن يصلي ليس له مكان. تعين المسلم بكل ما تستطيع وتحسن لهم ولا تؤذيهم، فإن العبادة في الصبر والتحمل وفي الإحسان للمسلمين، كما أنك تصلي فأنت تؤجر في إحسانك للمسلمين. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الخروج إلى الساحة يفسد الاعتكاف أم جائز؟ الساحة فيها خلاف بين العلماء هل لا حكم المسجد أم لا، والأولى أن لا يخرج الساحة إلا لحاجة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.